بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا ومولانا محمد. قال المصنف رحمه الله ونفعنا الله بعلومه وعلومه في الدارين رضي الله تعالى عنكم، قال: فرع لو اغتسل لجنابة ونحو جمعة بنيتهما حصلا، وإن كان الأفضل إفراد كل غسل بغسله. يعني أن المغتسل عن الجنابة إذا شرك معها نية أخرى كالجمعة وكالعيد حصل، أي حصل ثواب الغسلين بغسل واحد. قال: لكن لو أنه فصل كلا عن الآخر يكون أفضل، يعني كأن يغتسل للجنابة ثم للعيد أو بالعكس، لكن جمعهما بغسل واحد وبنية واحدة جائز، ويحصل على أن يعني يعتبر متطهرا من الجنابة ويحصل على ثواب غسل الجمعة. طيب، أو لأحدهما حصل فقط. ولو نوى أحدهما، نوى الجنابة مجردة عن الجمعة، حصل له غسل الجنابة، أو بالعكس نوى غسل الجمعة ولم يخطر بباله غسل الجنابة، حصل غسل الجمعة دون الجنابة. هذا معنى قول الزبد: ومن نوى فرضا ونفلا حصل، أو فبكل مثله تحصل. ولو أحدث ثم أجنب كفى غسل واحد. ولو أحدث يعني حدثا أصغر، ثم أجنب أي أحدث حدثا أكبر، فإنه في هذه الحالة لا يجب عليه أن يتوضأ للحدث الأصغر ثم يغتسل للجنابة، لا يجب هذا. لكن تقدم معنا أن الوضوء سنة، الوضوء قبل الغسل سنة، ولو نوى رفع الحدث الأكبر حصل مع الأصغر، حصل له رفع الحدث الأكبر ويندرج تحته الأصغر، لأن الجنابة أوجبت أعظم الأمرين وهو الاغتسال، وأقل أصغر الأمرين هو الوضوء، فاندرج الأخف أو الأضعف أو الأصغر في الأكبر. وإن لم ينوي معه الوضوء ولا رتب أعضاءه، حتى ولو لم يقل نويت رفع الحدث الأصغر مع الأكبر يحصل له ذلك، ولو لم يرتب، يعني لأن الترتيب في الوضوء ركن وفي الغسل مستحب، حتى لو اغتسل بدون نية الأصغر لكن نوى الأكبر ولم يرتب بدون ترتيب، أيضا في الحالة كلها يحصل له الطهارة عن الحدث الأصغر والأكبر. فرع يسن لجنوب وحائض ونفساء بعد انقطاع دمهما غسل فرج ووضوء لنوم وأكل وشرب، ويكره فعل شيء من ذلك بلا وضوء. يعني لو أن أحدا عليه الجنابة ولم يغتسل وأراد أن ينام أو يأكل أو يشرب، يسن له أن يغسل فرجه ويتوضأ، وكذلك الحائض إذا انقطع دمها وهي لا تريد أن تغتسل الآن على الفور، تريد أن تؤخر غسل الحيض، فأرادت أن تأكل أو تشرب أو تنام، يسن لها أيضا الاستنجاء مع الوضوء. وهذا مستنبط من فعله صلى الله عليه وسلم كما في البخاري وغيره، أنه صلى الله عليه وسلم إذا كان جنبا فأراد أن يأكل أو يشرب أو ينام توضأ ثم أكل أو شرب أو نام. ويكره فعل شيء من ذلك قبل الوضوء. قال يعني يكره فعل شيء من ذلك قبل الوضوء، يعني يكره له للجنوب أو الحائض قبل الاغتسال أن يأكل أو يشرب أو ينام بدون وضوء، من غير وضوء. وينبغي لا يزيل قبل الغسل شعرا او ظفرا، وينبغي على جهة الاستحباب لا على سبيل الوجوب، يعني ينبغي يعني يسن أن لا يزيل الجنب شيئا من أجزائه من شعر أو ظفر، وعليه طبعا غسل الجنابة حتى يغتسل عن الجنابة، ثم يقلم أظفاره أو يحلق شعر رأسه، لأنه ورد أن هذه الأجزاء تحشر يوم القيامة مع الإنسان، فإذا أزال هذه الأجزاء قبل أن يغسلها قبل أن يطهرها يعني تحشر وهي يعني عليها آثار الحدث، عليها الحدث، يغسلها أولا ثم بعدين يزيلها. نعم. وكذا دما، لأن ذلك يرد في الآخرة جنوبا. هذا الحديث ذلك، لأن ذلك يعني تلك الأجزاء ترد أو ترد يعني ترجع إلى يوم القيامة، هذه الأشياء ترد جنبا، قال جنبا لأن الجنب يستوي فيه الواحد والاثنين والكثير والمذكر والمؤنث. نعم. وجاز تكشف له أي للغسل، ويجوز التكشف أي إظهار العورة للحاجة ومنها الغسل والاغتسال، والأصل وجوب ستر الحاجة ستر العورة، يعني يجب ستر العورة حتى خارج الصلاة، ستر العورة من شرائط الصلاة، ولكن أيضا يجب ستر العورة خارج الصلاة، ولا يجوز كشف العورة إلا لحاجة أو ضرورة، ضرورة مثل المداواة العمليات مثلا هذه ضرورة، والحاجة الأمور الأخرى مثل الاغتسال مثل الحلق حلق الشعور. نعم. وأدنى حاجة سيأتي أنه أدنى حاجة تبيح كشف العورة، لو مجرد أن الإنسان يعني محتار يعني في حر شديد وكشف لأجل كشف عن فخذيه أو عن شيء من عورته للتبرد مثلا، هذه حاجة حاجة، أو مثلا لئلا تتسخ ثيابه رفعها عن الأوساخ الأرض متسخة، هذه حاجة حاجة، طبعا بشرط أن لا يراه أحد ممن لا يحل له النظر إليه، يعني إذا كان هناك ناس يحرم نظرهم إليه ما يجوز لا لحاجة ولا لغير حاجة. نعم. وجاز تكشف له أي للغسل في خلوة أو بحضرة، يعني يجوز التكشف للغسل في الخلوة يعني في المكان الذي ليس فيه أحد أو فيه أحد، ولكن هذا الأحد يحل نظره إلى المغتسل كالزوجة مثلا، لا بأس أن يتجرد أمام زوجته ويغتسل، أو جاريته كما يقول ما في الآن جوال. طيب، أما غير ذلك لا، لابد من ستر العورة إذا كان هناك أحد، يعني ليست زوجة ولا جارية له، لابد من ستر العورة. أما إذا كان في مكان مغلق كالحمام أو كالصحراء الخلاء لا، يجوز كشف العورة للاغتسال ولا يحرم، ولكن مع ذلك يعني حتى لو كان الإنسان في صحراء وحتى لو كان في حمام وحتى لو كان يعني ما يراه إلا زوجته، الأولى والأفضل ستر العورة حتى في الأماكن اللي ما فيها أحد، الله أحق أن يستحيا منه، الله أحق أن يستحيا منه، وما ورد أن عثمان رضي الله عنه كان شديد الحياة فكان يغتسل بإزار، يعني لما يريد أن يغتسل مع أنه ما في أحد حواليه يتزر ثم يغسل جسمه، وورد في الحديث أن عثمان تستحي منه الملائكة. نعم. لأنه كان شديد الحياة إلى هذه الدرجة، لكن يجوز طبعا إذا المكان خالي يتكشف الاغتسال، أو ما هو خالي ولكن ما في أحد إلا زوجته مثلا يجوز هذا، ولكن مع ذلك الأولى التسبب. نعم. أو بحضرة من يجوز نظره إلى عورته كزوجة وأمة، والستر أفضل. والستر أفضل. وحرم إن كان ثم من يحرم نظره إليه. وحرم التجرد، أي حرم أي التجرد، إن كان ثمة أو ثم هناك يعني من يحرم نظره إليه، مثلا بحجة والله أنه هذا رجال أحيانا فيما بينهم واحد يعني يريد أن يغتسل من الجنابة فيعطي ظهره لرفاقه ويغتسل من الجنابة، هذا لا يجوز، لا يجوز يعني، لأنه وإن كانوا رجالا لكن العورة يجب سترها، عورة الرجل ما بين سرته وركبته فينبغي سترها. لكن لو فرضنا أنه ما في مناص ولا في مجال إلا أن يتجرد ويغتسل وهناك ناس يعني موجودين متواجدين، فيأمرهم بغض البصر، يعني مثلا غرفة ليس فيها حمام وليس هناك مكان يغتسل فيه يعني مخصص، قديما يعني كان هذا يحدث، كن جماعة مجموعة في غرفة وليس عندهم حمام، يجنب أحدهم مثلا يصبح جنبا من احتلال مثلا فيريد أن يغتسل، يغتسل في الطشت مثلا، فيقول رفاقه غضوا أبصاركم أنه يريد أن يغتسل ما في مكان آخر، يجب عليهم غض البصر. نعم. كما حرم في الخلوة بلا حاجة وحل فيها لأدنى غرض، كما حرم كشف العورة في الخلوة يعني مع عدم وجود ناس بلا حاجة، ذكرنا أنه لا يجوز كشف العورة حتى في الخلوة إلا لحاجة، لأنه قلنا الله حق أن يستحي، يعني ما يقول والله ما في أحد حوالي ما دام ما في أحد ينظر إلي إذن يأخذ حريته ويتجرد من ثيابه، لا، الله حق أن يستحي منه، في ملائكة في جن في يعني لابد أن يستحي الإنسان، لكن إذا كان هناك حاجة هذا أمر آخر. نعم. وقال ويجوز لأدنى حاجة، أقل حاجة يعني يجوز كشف العورة لأقل حاجة. نعم. وثانيها أي ثاني شروط الصلاة طهارة بدن. الشرط الثاني من شرائط الصلاة أو من شرائط صحة الصلاة، من شرائط الصلاة الطهارة، طهارة بدن الإنسان المصلي وثيابه ومكانه عن النجاسات، فلا تصح صلاة من في بدنه نجاسة أو في ثوبه نجاسة، نعم، أو في مكان صلاته نجاسة غير معفو عنها، لكن إذا كان معفو عنها هذه يعني مستثناة. نعم. ثاني شروط الصلاة طهارة بدن، ومنه داخل الفم والأنف والعين. ومن جملة البدن داخل الفم، يعني إذا دميت لثته، لثة إذا دميت لا بد أن يغسلها من الدم قبل الصلاة. إذا يعني عينه دميت، عينه صار فيها دم لا بد من إزالة الدم، تنظيف هذا، يعني هو يعني داخل العين يعتبر بالنسبة للدم ظاهر، لكن احنا قلنا فيما تقدم انه بالنسبة لغسل الجنابة يعتبر من الباطن، يعتبر العين تعتبر بالنسبة لغسل الجنابة من الباطن، لا يجب غسل داخل العين حتى الفم والأنف، وكذلك نعم الفم والأنف، والفم أيضا والأنف، هذا كله بالنسبة للجنابة معدود من الباطن، لكن بالنسبة للنجاسة معدود من الظاهر، يعني إذا دمي فمه أو أنفه أو عيناه، دميت عيناه وفيها دم فلا بد من إزالة ذلك قبل الصلاة، وإنما نبه المصنف على ذلك لأنه قد يخفى على بعض الناس فيتساهل في الدم إذا كان في العين أو في الفم هنا أو في الأنف، لذلك يقول لا بد من الطهارة عن النجاسة ومنها الدم حتى في العين وفي الفم. وملبوس وغيره من كل محمول له. وكذلك لابد أن يكون الملبوس طاهرا، وما يتصل به المصلي من السجادة، مثلا السجادة التي يصلي عليها لابد أن تكون طاهرة. نعم. وكل ما يتصل به المكان الذي يصلي عليه، المكان الذي تمسه ثياب المصلي أثناء السجود أيضا لابد أن يكون طاهرا، وهكذا. السلام في هذا الدرس استمر نزيف في الدم 4 ساعات. إيه. بعد الصلاة وتمضمض. ممكن تمضمض، وإذا كان بقايا الدم لا تزال حتى يلتئم. حتى يعني. المون والله نزل دم ومات ولا لا؟ يعني ضل استمراري. لا تمضمض. يعني حاول انك ما تصلي حتى لو اخرت الصلاه شوي، يعني ما دام وقتها ما يفوت، يعني ما يدخل وقت الصلاه الثانيه، في مجال انك تاخر حتى تتاكد انه ما بقي شيء من الدم. نعم. بالنسبه للاغتسال بدون جنابه في يوم عرفه او يوم مزدلفه، هل اذا جاز تهيئ ضغط انه انا اغتسل في يوم عرفه اغتسل بدون ما في جنابه؟ ايه وتوفر وتوفر المكان بالستر يعني. ونفس الشيء في مزدلفة، يعني في الحملة قالوا لي عادي ما في مشكلة، يعني انت كأنه بدك توضأ في مي من الإرهاق منك. هو الاغتسال في عرفة ومزدلفة مستحب وليس بواجب. لا مو واجب، انا حكمها هل هو يعني يمنع او ما يمنع او صحيح تعتبر او كذا؟ ايش الاغتسال في عرفه ومزدلفه؟ يعني يعني بعرفه بالوقوف بعرفه. ايه قبل ان اطلع من مزدلفه. ايه اخذت اغتسال عادي. هو يوم جمعه هذه السنه. هو مستحق الاغتسال مع جمعه يعني. ايه معلش، في الجمعه صحيحه يعني انت نويت قبل الخروج الى عرفه؟ لا نويت وانا بعرفه. إيه؟ لقيت في حمام متوفر. ايه طيب زين. في مزدلفه قبل ان انزل على الحرم. إيه؟ برضه نويت على اساس وبدلت الاحرام. ايه يعني على اساس انه ادخل على الحرم. ايه هو هذا المطلوب، هو هذا المطلوب انه الانسان يغتسل في عرفه وفي مزدلفه. ابن جابر. ايه نعم. وملبوس وغيره من كل محمول له وان لم يتحرك. قال من كل محمول له، يعني كل ما يتصل به ويعتبر محمولا او في حكم المحمول، وإن لم يتحرك بحركته، يعني وإن كان هذا الشيء المتصل به لا يتحرك بحركته أثناء القيام والجلوس ولكنه متصل به، هذا يعتبر من الأشياء المتصلة بالمصلي، ينبغي أن تكون طاهرة من النجاسة. ومكان يصلي فيه عن نجس غير معصوم عنه. أيضا لابد من طهارة المكان الذي يصلي فيه، يعني يصلي عليه، ما في نجاسة لابد أن يكون طاهر من الإيش؟ من النجاسة التي لا يعفى عنها. لكن في الحرم مثلا في ذروق ذرق الحمام، يعني الطيور، هذا في عفو في المساجد، في عفو إذا وقع على الإنسان. طين الشوارع مثلا أيام الشتاء، واحد جاي في الشارع والشارع مثلا طين وتخوض فيه تمشي فيه الكلاب وتبول بها جلكم الله الحمير، وجاي ماشي للمسجد وطار على ثوب شيء من الطين، هذا احنا ما نقول انه هذا نجس فيجب ازالته. صحيح ونجس، لكن في صعوبه وفي مشقه، والمشقه تجلب التيسير. نقول في عفو ان شاء الله لانه في مشقه. نعم. فلا تصح الصلاة معه ولو ناسيا أو جاهلا بوجوده أو بكونه مبطلا. يعني مع النجس ما تصح الصلاة، حتى لو أن الإنسان بعد ما صلى وانتهى شاف على ثوبه نجاسة وكان ناسي أن يزيلها، ما يقول والله أنا كنت ناسي والناسي ما عليه إثم. لا نقول ناسي، ولكن أنت ما عليك إثم، أنك مو معنى أن ما عليك إذا إعادة الصلاة، لا، تغسل النجاسة وتعيد الصلاة، وإثم ما عليك لأنك كنت ناسي، لأنك لو صليت ما مع العلم صلاتك باطلة وعليك إثم، لكن الآن باعتبار أنك كنت ناسي الإثم يرتفع عنك، ولكن لابد من غسل النجاسة وإعادة الصلاة. نعم. لقوله تعالى وثيابك فطهر، هذا دليل على وجوب طهارة الثياب وما يتصل بها عن النجاسة، قوله تعالى وثيابك فطهر، ليطهر من النجاسة للصلاة. ولخبر الشيخين، خبر الشيخين ما ذكرهما عندك في المتن، لكن في أي طبعا ترشيح المستبي، ما شو خبر الشيخين؟ إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي. الدم وصلي، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى أن دم الحيض نجس يجب غسله، لأنه قال للحائض فإذا أدبرت عنك أي الحيضة يعني طهرتي فاغسلي عنك الدم وصلي. والأمر بالغسل يقتضي إيش؟ النجاسة، نجاسة الدم، وهذا دليل على وجوب إيش؟ غسل الدم. في بعضهم قال يقول هكذا، يقول هذا ما في دلالة إلا على نجاسة دم الحيض، لكن يقاس عليه غيره من الدماء، والقرآن الكريم قال أو دما مسبوحا محرم هذا أيضا، والتحريم لا يكون إلا للضرر أو للنجاسة. وهذا من الجمود على النصوص بمكان عجيب سبحان الله، كنا ما ورد يعني أنه حديث أنه يصرح بنجاسة الدم. لما نقول له هذا حديث الأمر بغسل الدم دم الحيض، يقول هذا خاص بالحيض. الأصل عدم الخصوصية، الأصل إيش؟ عدم الخصوصية، والخصوصية لا تكون إلا بدليل. وقوله تعالى أو دما مسفوحا، وهذا أيضا يدل على تحريم الدم، والتحريم لا يكون إلا للنجاسة أو للضرر. مالكية بإيش يستدلون جواز الصلاة مع وجود النجاسة؟ هم عندهم رواية المالكية أن غسل النجاسة ليس يعني من شرائط الصلاة، بل هي سنة، قول عندهم قول. القول الآخر لا، واجب. عندك في ترشيح المستفيدين البيتين، الرمت قولا صحيحا يرى من الوسواس جنة، فخذ بقول الإمام غسل النجاسة سنة، عندك في الترشيح أليس كذلك؟ والله شايف في موضع آخر، في بحث النجاسات، بحث النجاسات يمكن متقدم. لا أنا قرأته من زمان، من سنين، في ترشيح المستفيدين. نعم. هذا أنا رأيته في الكواكب الدرية في فقه المالكية، أن قولان عندهم، أن قول بوجوب غسل النجاسة وقول بالاستحباب. نعم. أما ما ندري المرجح عندهم هل هو هذا ولا هذا. الحاصل عند الشافعية غسل النجاسة فرض أو واجب، وهذا ظاهر رأي الجمهور ليس رأي الشافعية فقط. نعم. ولا يضر محاذاة نجس لبدنه، لكن تكره المحاذاة. المحاذاة، المحاذاة يعني مقابلة، يعني مثلا واحد يسجد على الأرض في بعرة شاة أو شيء من النجاسات بين يعني في المسافة، لما يسجد يعني بس مو مكان الجبهة ولا مكان اليدين ولا مكان الرجلين، لكن لما يسجد مقابل صدره، ولكن صدره مرتفع عن محل النجاسة، ما النجاسة ما تصيب ثيابه أثناء السجود، سواء كانت النجاسة مكشوفة يعني مو مستورة، أو تحتها أو تحت سجادة مثلا مستورة، لا يضر هذا. لكن تكره مع محاذاته كاستقبال نجس أو متنجس. لكن تكره يعني محاذاة النجاسة تكره للمصلي، كما أن استقبال النجاسة تكره المصلي، يعني واحد يصلي أمامه شيء نجس يعني ولو ما يحوشه ولو بعيد عن سجود، ولكن يعد إيش؟ مقابله، هذا شيء مكروه، يعني مكروه يعني ما يبطل الصلاة ولكن غير لائق بقدسية الصلاة. الأفضل أن يتجه إلى مكان نظيف وطاهر ولو كان يعني بعيد عن مصلى، يعني ولو كان ثيابه لا تمسه أثناء السجود. والسقف كذلك ولو كان فوق رأسه سقف فيه نجاسة، فيه نجاسة يعني متنجس بما متنجس أو ببول، وفوق رأسه أثناء الركوع، بس أثناء الصلاة من بعض السقوف تكون واقع يعني فوق الرأس بقليل، هذا يعني صلاته في هذه الحالة أيضا مكروهة، لأنه هذه أيضا النجاسة تحاذيه وهو قائم. نعم. ولو كان الجدار متنجسا، جدار البيت بنجاسة بول طفل أو نحو ذلك أيضا، وصلى بجانبه ولكن ثيابه لا تمس الجدار، الصلاة صحيحة ولكن في كراهة، يعني الأولى أن يبتعد قليلا. نعم. بحيث يعد محاذيا له عرفا. نعم. ولا يجب اجتناب النجس في غير الصلاة. لما تكلم عن النجاسة وأنها يعني الصلاة لا ينبغي الإنسان أن يصلي مع النجاسة، وأن إزالة النجاسة شرط من شرائط صحة الصلاة، استطرد فقال لا ينبغي للإنسان، هو الأفضل أنه طبعا النجاسة على قسمين، في نجاسة يابسة وهناك نجاسة رطبة. النجاسة الرطبة يحرم التضمخ بها، يعني التلطخ بها، واحد يلطخ ثوبه أو جسمه، يعني مثلا يتبول على ثوبه أو جسمه أو يحمل من بوله يضع على ثوبه، هذا حرام، هذا من باب التضمخ بالنجاسة حرام. ولكن إذا تنجس ثوب الإنسان بدون قصد أو حمل شيئا نجسا يابسا، فيه قطعة نجاسة ولكن يابسة جافة، وهو لا يصلي يعني ليس في وقت صلاة ولا شيء، هل يحرم ذلك؟ قال لا، لا يحرم الابتعاد عن النجاسة، نعم، إلا في وقت الصلاة، إلا في وقت الصلاة. نعم. قال ولا يجب اجتناب النجس في غير الصلاة ومحله في غير التضمخ به. ومحله يعني محل عدم وجوب اجتناب النجاسة هذا إذا لم يعد يكون من باب التضمخ أي التلطخ بالنجاسة، أما التضمخ أي التلطخ بالنجاسة عمدا فيحرم ذلك وإن لم يكن وقت صلاة، حتى لو قال بات ساعتين ثلاثة للصلاة وأنا الآن ما لا أريد أن أصلي، يعني فيتلطخ بالنجاسة حرام ما يجوز هذا. في غير التضمخ به في بدن أو ثوب فهو حرام بلا حاجة. بلا حاجة، لو كان في هناك حاجة تستدعي ذلك، يعني أي حاجة يعني يكون الإنسان تستدعي ذلك، يكون مثلا ما عنده شيء يستنجي به، ما عنده شيء يستنجي به، فأخذ طرف ثوب فنشف نظف من تحت على أساس أنه إذا وصل إلى الماء يغسل ثوبه، هاي حاجة، هاي حاجة يعني معلش، أو حتى رحمك الله بيده نشف ذكره من البول، ما عنده شيء لا محارم ولا حجر ولا ماء، نشف يده بيده ذكره من البول على أساس أنه على نية أنه يغسل ذكره ويستنجي إذا وصل إلى الماء، هاي حاجة، هذه لا تضر في الحالة، هاي ما في ضرر ولا بأس بذلك. وهو شرعا مستقذر يمنع صحة الصلاة. وهو يعني النجس، تعريف النجس، ما هو النجس؟ إذا أردنا أن نعرف النجاسة، النجاسة في اللغة هي الشيء المستقذر، لكن في الشرع هي الشيء المستقذر الذي يمنع صحة الصلاة، يمنع من صحة، يعني لا تصح الصلاة معه إلا إذا كان في رخصة مثلا، يعني مثل واحد عليه تنجس جسده وهو في مكان ما في ماء وأراد أن يصلي، فيه سواء يتيمم ويصلي على حسب حاله ويعيد الصلاة، هذه نحكم على هذه الصلاة بأنها صحيحة ولا لا؟ صحيح، صحيحة الآن، لأن لو كانت باطلة ليش نلزمه بالصلاة؟ ليش نقول له صل إذا كانت باطلة؟ لا نقول صحيحة، صحيحة منك الآن مقبولة إلى أن تصل إلى الماء وتغسل النجاسة وتقضي ما صليته بالنجاسة، تقضي. يمنع صحة الصلاة حيث لا مرخص. إذن النجس هو شيء يمنع صحة الصلاة لكن حيث لا مرخص، إذا ما في شيء يستدعي أنه ترخص له كصلاة فاقد الطهورين. نعم. فهو كروث وبول ولو مثاله كان مثاله يعني أو بالتعداد، هو عرفه حده الآن عده، قال كروث، الروث معروف، روث يعني فضلات البهائم الحمار والبقر، وطبعا عندنا عند الشافعية المشهور في المذهب لا فرق بين روث الحيوان المأكول وغير المأكول، هذا هو المشهور والمعتمد. سيأتي معنا عن الرويان والإصطخري أنهم يقولون بطهارة فضلات الحيوانات المأكولة البقر والغنم والإبل، يوافقون في ذلك مالكا وأحمد، مذهب المالكية، يعني مذهب المالكية والحنابلة أن الحيوان المأكول فضلاته طاهرة. عندنا الروياني والإصطخري من الشافعية نفس الحكم، يعني يوافقون، لكن هذا يعني انفراد الشيخين، يعني خلاف مذهب الشافعي. نعم. ولو كان من طائر وسبك وجراد وما لا نفس له سائلة. ولو كانت الفضلات من سمك ومن جراد، جراد من أي كلها نجسة. نعم. ثم قال وما لا نفس له سائلة. بعدين أو من مأكول لحمه ولو كانت الفضلات مما يعني من الحيوان الذي ليس له نفس سائلة، يعني ليس له دم سائل، مثل الخنفساء، مثل الأشياء الحيوانات هي يسموها البلغمية التي لا يسيل منها دم لما تقتل أو تجرح، هذه تقدم معنا أن لو ماتت منها شيء مات في الماء لا ينجس، لكن مع ذلك فضلاتها نجسة، مع ذلك فضلاتها مثل هذه الحيوانات نجسة. نعم. قال الاصطخري هو من اصطخر، وهي بلدة تقع على الخليج مما يلي إيران من الطرف الثاني، طبعا بعض فقهاء الشافعية له كتب وأقوال في المذهب. نعم. والروياني من أئمتنا، صاحب البحر معروف. نعم. كمالك وأحمد أنهما طاهران من المأكول ولو راثت أو قاءت. أنهما طاهران، أنهما يعني أو أنها طاهرة من المأكول، أنهما الروث والبول. البوث، أنهما الروث والبول طاهران من الحيوان المأكول، كان مذهب مالك وأحمد. طيب شيخ، ما لا نفس له سائلة فضلاته نجسة. وتؤثر في الماء؟ تؤثر، إذا كان ماء قليل، إذا كان ماء قليل يتنجس بها، وإذا كثير لا يتنجس إلا بالتغير. نعم. ولو راثت أو قاءت بهيمة حبا. ولو راثت هي خروج من الدبر، أو قاءت يعني من الفم، بهيمة حبا، حبا يعني شعير أو حنطة أو ذرة، راثته أو قاءته، هل هذا الحب الخارج من هذه البهيمة يعتبر نجسا، عفوا متنجسا، أو يعني ماذا يعتبر طاهر مثلا، ماذا يكون نجسا ولا طاهرا، يعتبر طاهرا نجسا، في تفصيل في المسألة، قال هنا ذكر التفصيل. نعم. فإن كان صلبا بحيث لو زرع نبت فمتنجس يغسل ويؤكل، وإلا فنجس. صلبا يعني قوي، بحيث لو يعني بدرنا في أرض ووضعنا عليه ماء مثلا زرعنا نبت، إذا كان بهذه الحالة فهو متنجس. يعني شنو متنجس؟ يعني مو نجس. في فرق بين النجس والمتنجس. النجس مثل الروث، الآن الروث نجس ما يطهر، العذر البول هذا نجس ما يمكن أن يطهر، والمتنجس يعني مثل الثوب الذي تصيبه النجاسة، يعني هو طاهر لكن يجب غسله، فيغسل هذا الحب ويجوز أكله بعد أن يغسل، هذا معنى المتنجس. أما لو حكمنا بأنه نجس مو متنجس، أما ما يجوز أكله ولا غسله، وغسله لا يفيد. نعم. ولم يبينوا حكم غير الحب، قال شيخنا هكذا هكذا فصلوا في بالنسبة للحب الذي تروثه أو تقيئه الدابة، قالوا كان صلبا بحيث لو يعني بذر نبتا فهو متنجس يغسل ويجوز أكله، وإلا فلا، يعني لا يكون متنجسا بل نجسا ولا يطهر. قال هكذا قالوا أئمتنا، وما تكلموا عن غير الحب من بقية إيش المأكولات، ما تكلموا إلا عن الحب. نعم. قال شيخنا يعني ابن حجر رحمة الله عليه الهيثمي، ولما يقول قال شيخنا ولم يقيده يكون من شيخه ابن حجر. نعم. والذي يظهر أنه إن تغير عن حاله قبل البلع ولو يسيرا فنجس، وإلا فمتنجس. هذا غير الحب، إن تغير عن حاله قبل أن يبلعه، قبل أن يبتلعه، تغير عن حاله شنو؟ يعني صار مثلا في هشاشة أو طحنة أو علكته الدابة بحيث كسرته مثلا بأسنانها، فهو كذلك، فهو إيش نجس هنا، فهو نجس. نعم. وفي المج وإلا يعني إذا ابتلعته بدون أن يتغير منه شيء ثم راثته لا يكون نجسا. نعم. بل متنجس. وفي المجموع عن الشيخ نصر وفي المجموع للنووي رحمة الله عليه هذا الكلام منقول عن الشيخ نصر المقدسي من أئمة الشافعية، نقل عنه النووي في المجموع إيش عن الشيخ نصر عن بول بقر الدياسة، أن يعفى عن بول بقر الدياسة، الدياسة وكذلك الحمير التي يداس عليها السنابل، ما اشتغلت بالدياسة، ما تعرف الدياسة بالسين ها مو بالثاء. كان الفلاحين يحسدون القمح أو الشعير ويكونون كوام يعني، وهذا يسمى البيدر، يسمى إيش بيدر، حتى إذا يبس هذا السنابل يبسة وصارت يعني يابسة جدا بسبب تأثير الشمس تدرس، جابوا الحيوانات. أنا ما كان في جهاتنا على الحمير أو على الخيول يدرسون هذا، تدوس أيوة تدوس بحوافرها، حطوا كمية حتى إذا صارت ناعمة يزيلوها على الطرف ثم يضعون كمية ثانية ثم تدوسها الحمير أو الحيول حتى إذا صارت مكسرة مثل التبن يعني يضعونها أيضا على الطرف، وهكذا إلى أن يدرسوا كل البيضة على هذه الشاكلة. طبعا هذه الحيوانات من الصبح للمساء تدوس، لابد أن تروث، لابد أن تبول، وطبعا حينما تبول يختلط بالحب، يختلط بإيش؟ بالحب، بالحنطة أو بالشعير، أو كيف هذا يتنجس يعني كيف يصنع به؟ هل يجب غسل هذا الحب بعد ذلك إلى صفية من التبن؟ هل يجب غسله؟ قال يعفى عن ذلك في عفو. نعم. هو نقل عن الشيخ نصر قال العفو عن بول الدياسة على الحب، الدياسة يعني الدياسة مثل تقول مصدر فعالة مثل حراثة ونجارة ودياسة هكذا. نعم. وعن الجويني تجديد النكير على البحث عن الجويني، ولكن هو ما ذكر الابن أو الأب، قال الجويني لأنه الابن عبد الملك إمام الحرمين هذا الجويني، والوالد اللي هو والده أبو محمد هو أيضا عالم وله مؤلفة، طبع له كتابه الاعتناء في الفرق والاستثناء، يعني طبع جديدة 3 مجلدات. نعم. إيه؟ عن تشديد النكير على من يغسل ذلك، يقول هذا من التنطع الشديد في الدين، لا ينبغي التشدد إلى هذه الحالة، أنه والله الحب يأخذونه للنهر أو ويغسلونه من آثار بول الدياسة والحيوانات، لا ينبغي هذا، نعم. وبحث الفزاري العفو عن بعر الفأرة إذا وقع في مائع وعمت البلوى به. البلوى به نعم. وما فضلات الفئران خصوصا في الأخلي الأماكن التي يخزن فيها الطحين والتمر والحبوب يعفى عنها. إذا فضلات ما لا نفس له سائل يعفى عنها. لكن الفأرة الفأرة لها دم سائل. الفأرة نجسة. يعني إذا بعر الفأرة يعفى عنه. إيه. فروث ما لا نفس له. بس ما مطلقا قال في الأخلية يعني. ما مطلقا يعني. في الأخلية لأنه يصعب الاحتراز عنها. لأنه يعني قلما أن الفئران تفتش دائما على الأماكن اللي فيه حبوب ما حبوب الأشياء. نعم. هذا من باب المشقة وإلا أصله نجس. يعني هو نجس ولكن الفضلات كلها نجسة. لكن إذا كان في مشقة بعض الحيوانات الآن مثل درق الطير نجس ولكن للمشقة يعفى عنه. وأما ما يوجد على ورق بعض الشجر كالرغوة فنجس. بعض الأشجار في البساتين أو في الصحراء في رغوة على الورق رغوة رقيقة هذه نجسة يقال لأن هذه ريق حيوان خرج من معدته فهو نجس. كالرغوة فنجس لأنه يخرج من باطن بعض الديدان كما شهد ذلك. وليس العنبر روثا خلافا لمن زعمه بل هو نبات في البحر. العنبر الذي في البحر طاهر لأنه ليس بروث. بعضهم قال هذا روث لحيوان في البحر وما دام روث لحيوان في البحر إذن يكون نجسا. لكن قال لا ليس بروث ومن ثم فليس بنجس. ومذي نقف عند هذا. وصلى الله عليه وسلم.